حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا أبو عمر الضرير قال أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو بهذه الدعوة: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اقرأ يا عثمان. عثمان أبو من؟ يا عثمان نعم شيخنا، أنت أبو من؟ أبو عبد الله شيخ. اقرأ يا أبو عبد الله. وبه إليه قال حدثنا معاذ بن المثنى وأبو مسلم الكشي قال حدثنا محمد بن المنهار قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا رافع بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا على الركب فقالوا: لا نطيق، كلفنا من العمل ما لا نطيق ولا نستطيع. فأنزل الله عز وجل قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا كما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال قد فعلت. قال باب الدعاء بدعاء يونس عليه السلام. حدثنا الفريابي قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاء ذنون الذي دعا به وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها امرؤ مسلم في شيء قط إلا استجيب له. باب الدعاء بالإخلاص والتكبير. حدثنا مطلب بن شعيب بن الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن أبي إسحاق الهمداني عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس لم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه: لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال باب فضل الدعاء بالليل. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الحسن بن الربيع الكوفي قال حدثنا أبو الأحوص يعني الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب أنه قال حدثنا أبو ظبية يعني الكلاعي أنه قال سمعت عمرو بن عبسة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يبيت طاهرا على ذكر الله تعالى فيتعارى من الليل فيسأل الله عز وجل خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. حدثنا أحمد بن عمرو القطراني قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة وأبي أمامة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد بات على طهارة ذاكرا لربه عز وجل يتعارى من الليل يسأل الله عز وجل شيئا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. باب أي الليل أجوب دعوة. حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي يحيى سليم بن عامر الخبائري وضمرة بن حبيب وأبي طلحة نعيم بن زياد كل هؤلاء سمعه من أبي أمامة رضي الله عنه نعيم. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيم بن زياد ونعيم عليكم شيخ وأبي طلحة نعيم بن زياد كل هؤلاء سمعه من أبي أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت عمرو بن عبسة رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله: هل من ساعة أقرب من أخرى أو ساعة يبتغى ذكرها؟ قال نعم، إن أقرب ما يكون العبد من الدعاء جوف الليل الآخر، وإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل تلك الساعة فكن. حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي قال حدثني جدي إبراهيم بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي سلام الدمشقي وعمرو بن عبد الله الشيباني أنهما سمع أبا أمامة الباهلي يحدث عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الساعات أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. حدثنا محمد بن علي المروزي قال حدثنا خلف بن عبد العزيز بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد قال حدثني أبي عن جدي أنه قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني أبو قلابة أن أبا إدريس أخبره أن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أخبره أنه سأل رسول الله أبو قلابة قال حدثني أبو قلابة أن أبا إدريس أخبره أن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أخبره أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الليل خير للدعاء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الآخر. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهار حا وحدثنا أبو يزيد القراطسي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله علمني ما تعلم، علمني ما تعلم وأجهل، هل من الساعات ساعة أفضل من الأخرى؟ قال: جوف الليل الآخر. حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل من ساعة أقرب إلى الله عز وجل من الأخرى؟ قال: نعم، جوف الليل الآخر. حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن علاء بن زبريق الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي أنه قال: حدثنا لقمان بن عامر الوصابي قال عن سويد بن جبلة السلمي عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لله تعالى من ساعة يبتغى ذكرها؟ قال: نعم، جوف الليل الآخر، يدنو ربنا عز وجل من إلى السماء الدنيا والصلاة محضورة مشهودة حتى تطلع الشمس. حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني وورد بن أحمد بن لبيد البيروتي قال حدثنا صفار بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الله بن العلاء بن زبر قال حدثني أبو سلام الأسود أنه سمع عمرو بن عبسة رضي الله عنه يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الليل أسمع دعوة؟ قال: جوف الليل. حدثنا مطلب بن سعيد بن الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن زيادة بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله عز وجل في آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل، فينظر الله عز وجل في ساعة في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره، فيمحو ما يشاء ويثبت، وينظر في الساعة الثانية في عدن وهي مسكنه الذي يسكنه لا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشهداء والصديقون، وفيها ما لم يرى أحد ولا خطر على قلب بشر، ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول: ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ألا سائل يسألني فأعطيه؟ ألا داع يدعوني فأستجيب له؟ حتى يطلع الفجر. وكذا قال الله عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حدثنا محمد بن محمد التمار وأبو خليفة ودروان بن صفيان القطان البصريون قالوا حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج الشامي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن أن عبد الله بن عامر استعمل كلاب ابن أمية على الأبل التي فمر به عثمان بن أبي العاص فقال له: ما شأنك؟ فقال: استعملت على الأبل التي، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل ساعة تفتح فيها أبواب السماء فيقول الله عز وجل: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ قال: وإن داود عليه السلام خرج ذات ليلة فقال: لا يسأل الله عز وجل الليلة أحد شيئا إلا أعطاه إياه، لا ساحرا أو عشار، فركب في قرقور فأتى عبد الله بن عامر فقال: اقبل عملك، فإن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه حدثني كذا وكذا. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم بن النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد عن الحسن أن زيادا استعمل كلاب بن أمية الثقفي على الأبلة فمر به عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه فقال يا أبا هارون ما يجلسك هنا؟ قال بعثني هذا على الأبلة فقال ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله إن نبي الله داود عليه السلام كان يقول لأهله في ساعة من الليل يا آل داود قوموا فصلوا فإن هذه ساعة يستجاب فيها الدعاء إلى لساحر أو عشار فركب سفينة مكانه ثم رجع إلى إن هذه ساعة يستجاب فيها الدعاء إلى لساحر أو عشار فركب سفينة مكانه ثم رجع إلى زياد فاستعفى. حدثنا محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني وعلي بن إسحاق الأصبهاني وقال عبد الله. نعم رقم كم ذا 140 شيخ ماشي تفضل أحسن الله عليك. قال حدثنا محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني وعلي بن إسحاق الأصبهاني قال حدثنا إبراهيم بن محمد المقدسي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا عدي بن الفضل عن علي بن زيد عن الحسن عن كلاب بن أمية عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا ثم يأمر مناديا ينادي هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من داع فأستجيب له ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن داود عليه السلام خرج ذات ليلة على أهله في ثلث الليل فقال يا أهلي قوموا فصلوا فإن هذه ساعة تستجاب فيها الدعاء إلا لعشار أو ساحر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نازل إلى هذه السماء فينادي هل من مذنب يتوب هل من مستغفر هل من داع هل من سائل إلى الفجر. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر أنه قال أشهد على أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الرب عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة إذا مضى ثلث الليل ثم ينادي مناد أما من مستغفر فيغفر له أما من سائل فيعطى أما من تائب فيتاب عليه أما من داع فيستجاب له. حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى سماء الدنيا فيقول هل من مذنب فيتوب هل من مستغفر هل من سائل هل من داع حتى يطلع الفجر. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبو معمر القطيعي قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع حتى ينفجر الفجر. حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل السراج قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أذان قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي قال سمعت الفضيل بن عياض يحدث عن منصور عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال شهد به على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من سائل هل من تائب هل من داع حتى يطلع الفجر. حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلث الليل أمر تبارك وتعالى مناديا فنادى هل من داع يستجاب له هل من سائل يعطى سؤله هل من مستغفر فيغفر له هل من تائب يتاب عليه. حدثنا أبو عقيل أنس بن سلم الخولاني قال حدثنا أبو المعافى محمد بن وهب بن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي زياد عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يمهل حتى إذا ذهب هاب ثلث الليل الأول هابط إلى السماء الدنيا، فقال هل من مذنب يتوب؟ هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ حتى يصبح. حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا هلال بن يحيى الرائي ابن يحيى الرأي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا في داع فيستجاب له. قال باب الدعاء في الساعة التي يستجاب فيها يوم الجمعة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا يحيى بن ربيعة أنه قال سمعت عطاء أن يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد وهو يصلي أو ينتظر الصلاة يدعو الله عز وجل فيها بشيء إلا استجاب له. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأنا همام عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه. حدثنا محمد بن العباس المؤدب قال حدثنا سريج بن النعمان الجوهري حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه. حدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول إن في الجمعة ساعة وأشار بكفه كأنه يقللها لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاو. حدثنا أبو خليفة قال حدثنا عبد الرحمن بن بكر بن مسلم أنه قال سمعت ربيع بن مسلم يقول سمعت محمد بن زياد يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا القاسم يقول إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه إياه. ساعة نحو إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه إياه. حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا هريم بن عبد الأعلى وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة الجوباري قال حدثنا معتمر بن سليمان أنه قال سمعت ميسور بن عبد الرحمن يحدث عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه إياه. حدثنا محمد بن عبدوس قال حدثنا علي بن الجعد قال أنبأنا شعبة عن محمد بن زياد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه وقال هكذا بيده يصغرها. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا حجاج عن شعبة أنه قال وحدثني ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا معاذ بن المثنى بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة وقال بيده يزهدها لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه إياه. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب حاو حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه. حدثنا إبراهيم بن صالح الشيرازي قال حدثنا عثمان بن الهيثم عن عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه. حدثنا معاذ بن المثنى وابو مسلم الكشي قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجمعه لساعه لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسال ربه تعالى خيرا الا اعطاه اياه. حدثنا معاذ بن المثنى بن معاذ قال حدثنا أبي وعمي عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا أشعث بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل ربه تعالى خيرا إلا أعطاه إياه. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي قال حدثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان التنوخي قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه. حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج المصري قال حدثنا عبد الله بن عباد العباداني قال حدثنا صالح المري عن قيس بن سعد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه إياه. حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي يسأل الله تعالى خيرا لا أعطاه إياه ويقللها. حدثنا إبراهيم محمد الغزال البصري قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه إياه. حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا إسحاق بن حاتم قال حدثنا يحيى بن المتوكل عن الصلت بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل في عز وجل شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه. يصلي. حدثنا أسلم بن سهل. نعم شيخنا. يصلي يسأل الله. يصلي يسأل الله أحسن عليكم. لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه. حدثنا أسلم بن مسهلم الواسطي قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا عمران بن خالد الخزاعي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه. حدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو يصلي يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه إياه. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي قال عن مالك وحدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك وحدثنا يحيى بن أيوب العلاف قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك وحدثنا علي بن مبارك الصنعاني قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. حدثنا أحمد بن رشدين وعبيد بن رجال المصريان قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني نافع بن أبي نعيم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. حدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن أبي جريج أنه قال أخبرني إسماعيل بن كثير عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ابن جريج أنه قال أخبرني إسماعيل بن كثير عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة لساعة لا يسأل العبد المسلم فيها شيئا إلا أعطاه الله عز وجل إياه. حدثنا محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا وهب بن وقية قال أنبأنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى الأنصاري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: إن في الجمعة لساعة، وقال بيده يقللها لا يوافقها عبد يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرقل الحمصي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبو حيوة شريف بن يزيد قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يستغفر الله عز وجل إلا غفر له. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا محمد بن أبي ميسرة الآدمي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه إياه. حدثنا محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أخيه عبيد الله بن عبد الله أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه. حدثنا محمود قال حدثنا وهب بن وقية قال أنبأنا خالد عن الأجلح عن أبي بردة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة لساعة لا يسأل الله تعالى فيها عبد مؤمن إلا استجاب له. حدثنا إسحاق بن عبد قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق يعني بن جريج قال أنبأنا العباس عن محمد بن مسلمة الأنصاري عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في يوم الجمعة ساعة لا يسأل الله عز وجل فيها عبد مؤمن إلا استجاب له. حدثنا حسين بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مؤمن قائم يصلي يسأل الله ساعة رحمة لكم في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مؤمن قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. باب من قال هي فيما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن ينصرف من الصلاة. حدثنا محمد بن رزيق بن جامع المصري قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي أبردة بن أبي موسى أنه قال: قيل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: هل سمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: سمعته يقول: بين أن يجلس الإمام إلى أن تقام الصلاة. حدثنا علي بن المبارك الصنعاني قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف الموزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجمعة ساعة من نهار لا يسأل فيها عبد شيئا إلا أعطي سؤله. قلت: أي ساعة هي يا رسول الله؟ قال: هي من حين تقام الصلاة إلى انصراف منها. حدثنا بشر بن موسى قال حدث أخبرني بكر بن عمرو عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي زر رضي الله عنه أن امرأته سألته عن الساعة التي يستجيب الله عز وجل فيها للعبد المؤمن يوم الجمعة، فقال: إنها بعد بزوغ الشمس يشير إلى ذراع، فإن سألتني بعدها فأنت صادق يعني يوم الجمعة. هكذا شيخنا بزوغ الشمس. نعم زيغ الشمس بعد زيغ الشمس زيغ من غير الباء. إنها بعد زيغ الشمس يشير إلى ذراع، فإن سألتني بعدها فأنت طالق يعني يوم الجمعة. باب من قال هي بعد العصر. حدثنا أحمد بن رشدين المصري قال حدثنا أحمد بن صالح وحدثنا علي بن محمد الأنضناوي قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن الجلاح مولى عبد العزيز بن مروان حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن يوم الجمعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ساعة لا يسأل الله عز وجل عبد مسلم شيئا لأتاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة ما بين صلاة العصر إلى غيبوبة الشمس وهي قدر هذا يقول قبضة. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قدمت الشام فلقيت كعبا فكان يحدثني عن التوراة وأحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتينا على ذكر يوم الجمعة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه إياه. فقال كعب صادق الله تعالى ورسوله عليه السلام في كل سنة مرة. قال قلت لا. فنظر كعب ساعة ثم قال صدق الله ورسوله في كل شهر مرة. قلت لا. فنظر كعب ساعة ثم قال صدق الله ورسوله في كل جمعة مرة. فقلت نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فأخبرته ما قال كعب وما قلت له. فقال كذب كعب. قلت إنه قد رجع عن قوله فقال في شهر مرة. فقال كذب كعب. قلت إنه قد رجع عن قوله فقال في كل جمعة مرة. فقال صدق. فقال لي عبد الله بن سلام رضي الله عنه هل تدري أية ساعة هي؟ قلت لا. وتهالكت عليه. قلت أخبرني. قال هي ما بين العصر والمغرب. قلت كيف والصلاة؟ قال أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال العبد في الصلاة ما انقضى الصلاة. باب تقرب العبد إلى ربه عز وجل عند الدعاء بصالح عمله. حدثنا أحمد بن خليد الحلبي قال حدثنا محمد بن عيسى الطباع قال حدثنا أشعث بن شعبة قال حدثنا حنش بن الحارث عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة نفر انطلقوا إلى حاجة لهم فأووا إلى غار في جبل فسقطت صخرة على باب الغار فسدت عليهم فقال يا هؤلاء تذكرون أحسن أعمالكم فادعوا الله عز وجل بها لعل الله تعالى يفرج عنكم بها. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي امرأة صديقة أطيل الاختلاف إليها حتى أدركت منها حاجتي فقالت أذكرك الله تعالى أن تركب مني ما حرم الله عليك. قلت فأنا أحق أن أخاف ربي عز وجل فتركتها من مخافتك وابتغاء مرضاتك فإن كنت تعلم ذلك فافرج عنا. فانصدع الجبل عنهم حتى طمعوا في الخروج ولم يستطيعوا الخروج. وقال الثاني اللهم كان لي أجراء يعملون عملا واحدا ويأخذون أجرا واحدا وإن أحدهم ترك أجره وزعم أنه أكثر أجرا من أصحابه فعزلت أجره من مالي فتلومني به حتى كان مالا وأشياء فأتاني بعدما افتقر وكبر فقال أذكرك الله تعالى في أجري فإني أحوج ما كنت. فطلعت به فوق بيت لي فأريته ما أنمى الله تعالى له من أجره من المال والماشية في الغائط يعني الصحاري. فقلت له هذا لك. فقال أتسخر بي أصلحك الله كنت أريدك على أقل من هذا مثابا علي. قلت أجل كنت تريدني أن أقل من هذا فبلاني الله تعالى به حتى بلغ ما ترى فدفعته إليه يا ربي من مخافتك وابتغاء مرضاتك فإن كنت تعلم ذلك فافرج عنا. فانفرج الجبل عنهم حتى طمعوا في الخروج ولم يستطيعوا أن يخرجوا. وقال الثالث اللهم يا ربي كان لي أبوان ضعيفان فقيران ليس لهما خادم ولا راع ولا ولي غيري فكنت أرعى لهما بالنهار وآوي إليهما بالليل وإن الكلأ نأى عني فتباعدت بالماشية فأتيتهما بعدما ذهب الليل وناما فحلبت لهما ثم جلست عند رؤوسهما بإنائي كراهية أن أرقهما وأوذيهما حتى استيقظا من قبل أنفسهما فسقيتهما كما كنت أفعل اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من مخافتك فافرج عنا. فانصدع الجبل عنهم فخرجوا يتزلزلون. هذا الحديث لم يرفعه عن حنش بن الحارث إلا أشعث بن شعبة وهو ثقة. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حنش بن الحارث عن أبيه عن علي مثله ولم يرفعه. حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل الصراج وعبيد بن غنام قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة بن معن قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاثة نفر يمشون في غب السماء إذ مروا بغار فقالوا لو أويتم إلى هذا الغار فأووا إليه فبينما هم فيه إذ وقع حجر من الجبل مما يهبط من خشية الله عز وجل حتى إذا سد الغار فقال بعضهم لبعض إنكم لن تجدوا شيئا خيرا من أن يدعو كل امرئ منكم بخير عمل عمله قط فقال أحدهم اللهم كنت رجلا زراعا وكان لي أجراء وكان فيهم رجل يعمل بعمل رجلين فأعطيته أجره كما أعطيت الأجراء فقال أعمل عمل رجلين وتعطيني أجر رجل واحد فانطلق فغضب وترك أجره عندي فبذرته على حدة فأضعف ثم بذرته فأضعف حتى كثر الطعام فكان أكداسا فاحتاج الرجل فأتاني يسألني أجره فقلت انطلق إلى تلك الأكداس فإنها أجرك فقال تكلمني وتسخر بي قلت ما أسخر بك فانطلق فأخذها اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك وابتغاء وجهك فاكشف عنا فقال الحجر قض فأبصر الضوء فقال الآخر اللهم راودت امرأة عن نفسها وأعطيتها 100 دينار فلما أمكنتني من نفسها بكت فقلت ما يبكيك قالت فعلت هذا من الحاجة فقلت انطلقي ولكن 100 فتركتها اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك من خشيتك وابتغاء وجهك فاكشف عنا فقال الآخر اللهم كان لي أبوان كبيران وكان لي غنم فكنت آتيهما بلبن كل ليلة فأبطأت عنهما ذات ليلة حتى نام فجئت فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أنطلق فيستيقظان فقمت بالإناء على رؤوسهما حتى أصبحت اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك من خشيتك وابتغاء وجهك فاكشفه فقال الحجر قط فانكشفت عنهم فخرجوا يمشون حدثنا إبراهيم بن محمد بن بزة الصنعاني قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن شروس قال حدثنا رباح بن زيد عن عبد الله بن سعيد بن أبي عاصم عن وهب بن منبه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه حا وحدثنا إبراهيم بن بزة قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن شروس قال سمعت عبد الله بن بحير القاص يذكر عن وهب بن منبه عن النعمان بن بشير حا وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا علي بن بحر ابن بحير قال سمعت عبد الله بن بحير القاص يذكر عن وهب بن منبه عن النعمان بن بشير حاو حدثنا الحسين بن اسحاق التستري قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني قال حدثني عبد الصمد بن معقل انه قال سمعت وهب بن منبه يقول حدثني النعمان بن بشير رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم فقال إن ثلاثة نفر كانوا في كهف فوقع الجبل على باب الكهف فأوصله عليهم فقال قائل منهم تذكروا أيكم عامل حسنة لعل الله عز وجل برحمته يرحمنا فقال رجل منهم قد عملت الحسنة مرة كان لي أجراء يعملون لي عملا فاستأجرت كل رجل منهم بأجر معلوم فجاءني رجل ذات يوم واسط النهار فاستأجرته بشرط أصحابه نعم شيخنا كان لي أجراء أجراء أحسن عليكم قال كان لي أجراء يعملون لي عملا فاستأجرت كل رجل منهم بأجر معلوم فجاءني رجل ذات يوم وسط النهار فاستأجرته بشرط أصحابه فعمل في بقية نهاره كما عمل كل رجل منهم في نهاره كله فرأيت في الذمام ألا أنقصه مما استأجرت به أصحابه لما جهد في عمله فقال رجل منهم أعطيت هذا ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف النهار قلت يا عبد الله لم أبخسك شيئا من شرطك وإنما هو مالي أحكم فيه ما شئت فغضب وذهب وترك أجره فوضعت حقه في جانب البيت ما شاء الله ثم مرت بي بقر فاشتريت فصيلة من البقر فبلغت ما شاء الله تعالى فمر بي بعد حين شيخ ضعيف لا أعرفه فقال إن لي عندك حقا فذكره حتى عرفته فقلت إياك أبغي هذا حقك فعرضتها عليه جميعا فقال يا عبد الله أتسخر بي إن لم تصدق علي فأعطني حقي قلت والله ما أسخر بك إنها حقك مالي منها شيء فدفعتها إليه جميعا اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا فانصدع الجبل حتى رأوا الضوء وأبصروا فقال الآخر قد عملت حسنة مرة كانت لي فضل فأصابت الناس شدة، فجاءت امرأة تطلب مني معروفا، فقلت والله ما هو دون نفسك ما هو دون نفسك، فأبت علي فذهبت، ثم رجعت فذكرتني بالله وأبيت عليها، وقلت لا والله هو ما هو دون نفسك، فأبت علي فذهبت، فذكرت ذلك لزوجها، فقال لها أعطيه نفسك وأغني عيالك، فرجعت إلي فنشدتني بالله فأبيت عليها، فقلت والله ما هو دون نفسك، فلما رأت ذلك أسلمت إلي نفسها، فلما كشفتها أرعدت من تحتي، فقلت لها ما شأنك؟ فقالت أخاف الله رب العالمين، فقلت لها خفتيه في الشدة ولم أخفه في الرخاء، فتركتها وأعطيتها الحق علي بما كشفتها، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا. قال فانصدع حتى عرفوا وتبين لهم. وقال الآخر قد عملت حسنة مرة، كان لي أبوان شيخان كبيران، وكان لي غنم، كنت أطعم أبوي وأسقيهما، ثم رجعت إلى غنمي، فأصابني يوما غيث وحبسني، فلم أرح حتى أمسيت، فأتيت أهلي فأخذت محلبي فحلبت وغنمي قائمة، فمشيت إلى أبوي فوجدتهما قد ناما، فشق علي أن أوقظهما وشق علي أن أترك غنمي، فما برحت جالسا ومحلبي على يدي حتى يقظهما الصبح فسقيتهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا. قال النعمان رضي الله عنه كأني أسمع هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الجبل طاق، ففرج الله عز وجل عنهم فخرجوا. حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن الحسن أبو مسعود الزجاج قال حدثني أبو سعد البقال عن سماك بن حرب أنه قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة قال حدثنا إبراهيم بن إسلام الزعفراني قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم فذكر حديث الغار. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ثلاثة نفر في من سلف من الناس انطلقوا يرتادون لأهليهم فأصابتهم السماء فدخلوا غارا فسقط عليهم حجر فأصابتهم السماء فدخلوا غارا فسقط عليهم حجر فأطبق عليهم حتى ما يرون منه خصاصة، فقال بعضهم لبعض: قد وقع الحجر وعفى الأثر، ولا يعلم بمكانكم إلا الله عز وجل، فادعوا الله عز وجل بأوثق أعمالكم. فقال رجل: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدان فكنت أحلب لهما في إنائهما وآتي أن أرد وسنهما، اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك ففرج عنا. فزال ثلث الحجر. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه أعجبته امرأة وأنه جعل لها جعلا فلما قدر عليها سلم لها نفسها ووفر لها جعلها، اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك ففرج عنا. فزال ثلث الحجر. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا على عمل يعمله وأنه أتاني يطلب أجره ذلك وأنا غضبان فزبرته فانطلق وترك أجره فجمعته وثمرته حتى كان منه كل المال، ثم أتاني يطلب أجره فأعطيته ذلك كله ولو شئت لم أعطه إلا الأجر الأول، اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك ففرج عنا. قال فانطلقوا معانيق يتماشون. حدثنا أبو مسلم كشيه وأبو خليفة وعثمان بن عمر الضبي قالوا حدثنا عمر بن مرزوق قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يرتادون لأهليهم فأصابتهم السماء فلجوا إلى جبر أو إلى كهف فوقع عليهم حجر، فقال بعضهم لبعض: وقع الحجر وعفى الأثر، ولا يعلم مكانكم إلا الله عز وجل، ادعوا بأوثق أعمالكم. فقال أحدهم: كان لي والدان وكنت أحلب لهما في إنائهما، فإذا أتيتهما وهما نائمان قمت قائما حتى يستيقظا متى استيقظا، وكرهت أن تدور أن تدور سنتهما في رؤوسهما فإذا استيقظ شربا. اللهم إن كنت تعلم إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا. فزال ثلث الحجر. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي امرأة تعجبني فأردتها فأبت أن تمكنني من نفسها حتى جعلت لها جعلا، فلما أخذت جعلها واستقرت بنفسها تركتها. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا. فزال ثلث الحجر الآخر. وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا يعمل لي يوما فعمل، ثم جاء يطلب أجره فأعطيته فلم يأخذه وتسخط فوفرته عليه حتى صار من كل المال، ثم جاء يطلب أجره فقلت خذ هذا كله ولو شئت لم أعطه إلا أجره. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا. فزال ثلث الحجر وخرجوا يتماشون. حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا داهر بن نوح قال حدثنا عبد الله بن عرادة عن داود بن أبي هند عن أبي العالية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رهطا ثلاثة انطلقوا فأصابتهم سماء فلجأوا إلى غار فبينما هم فيه إذ انفلتت صخرة من كلة الجبل تدهده حتى ضمت على باب الغار، فقال القوم بعضهم ببعض: كف المطر وعفى الأثر ولم يركم أحد سوى الله عز وجل، فلينظر كل رجل منكم أفضل عمل عمله قط فليذكره ثم ليدعو الله تعالى. فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أني كنت بارا بوالدي وأني كنت آتيهما بغبوقهما فأقبقهما وأني أتيتهما ليلة بغبوقهما فوجدتهما قد دخلا مضاجعهما وناما، فكرهت أن أوقظهما من نومهما وكرهت أن أرجع بغبوقهما من قبل أن أغبقهما، فلم يزل ذلك دأبي حتى طالع الفجر، فإن كنت تعلم إنما حملني على ذلك مخافتك فافرج عنا. قال: فقالت الصخرة فتفرجت حتى دخل عليهم. حملني على ذلك مخافتك. مخافتك أحوالك. فافرج عنا. فافرج عنا. فافرج عنا. قال: فقالت الصخرة فتفرجت حتى دخل عليهم الضوء. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني طلبت امرأة وهويتها وأنفقت مالي فيها حتى إذا ظفرت بها وقعدت منها مقعد الرجل من المرأة قالت: أي إنه لا يحل لك أن تفض خاتمي إلا بحقه، فقلت عنها: فإن كنت تعلم أنه إنما حملني على ذلك مخافتك فافرج عنا. فانفرجت الصخرة حتى لو شاء القوم أن يخرجوا لخرجوا. فقال آخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجراء فعملوا لي عملا فوفيتهم أجورهم إلا رجلا واحدا لم يستطيع الخروج. انفرجت فرجة لا يستطيعون الخروج معها. الصحيح نعم الحال كما هو. حتى كان منه أضعاف المال، فجاء بعد يطلب أجره، فقلت له: هاك دونك تمام أجرك، فإن كنت تعلم أن ما حملني على ذلك مخافتك فافرج عنا. فقالت الصخرة فتدهدهت فانطلقوا معانقين. حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا بن لهيعة قال حدثني يزيد بن عمرو المعافري. ظهر أنها فانطلقوا معنقين. معنقين. نعم شيخ. ضربوا من السير. أحسن لك. فانطلقوا معنقين. قال حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا بن لهيعة قال حدثني يزيد بن عمرو المعافري أن أبا سلمى القتباني أخبره عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله. نعم شيخ. القتباني أخبره عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة نفر من بني إسرائيل خرجوا يرتدون لأهليهم فأصابهم المطر فأووا تحت الصخرة فانطبقت عليهم، فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذا إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بأفضل عمل عمله. فقال أحدهم: اللهم إنه وكانت لي بنت عم حسناء جملاء فأردتها على نفسها فامتنعت علي، ثم إنه أصابنا سلة فعرضت عليها نعطيها 100 دينار وتمكنني من نفسها، ففعلت ذلك، فلما كنت بين رجليها أخذتها رعدة، فقلت ما شأنك؟ قالت إني أخاف الله عز وجل، فتركتها وفرقت لها 100. اللهم إن كنت واتقاء سخطك فافرج عنا. فانفرجت الصخرة حتى رأوا منها الضوء. ثم قال الآخر اللهم إنه كان لي أبوان كبيران وكانت لي غنم أرعاها عليهما، فكنت إذا رحت بها جئتهما، فبدأت بهما قبل ولدي وأهلي، فنأني الشجر يوما فجئت وقد فنأى بي الشجر يوما فجئت وقد ناما، فحلبتها، ثم أتيت بالإناء إليهما فوقفت عليهما وهما نائمان، وكرهت أن أوقظهما، وكرهت أن أبدأ بصبيتي قبلهما، فلم أزل واقفا عليهما حتى انفجر الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني صنعت هذا ابتغاء رضاك واتقاء سخطك فافرج عنا. فانصدعت الصخرة صدعة أخرى. ثم قال الثالث كنت في غنم أرعاها فحضرت الصلاة فقمت أصلي، فجاء الذئب فدخل الغنم فكرهت أن أقطع صلاتي، فصبرت حتى فرغت من صلاتي. اللهم إن كنت تعلم أني لما فعلت هذا ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك فافرج عنا. قال فانفرجت الصخرة. قال عقبة رضي الله عنه فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكيها حين انفرجت قالت فاق، فخرجوا منها. حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مفضل بن عبد الله حا وحدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جندان بن وادق التغلبي قال حدثنا عمرو بن شمر كلاهما عن جابر بن يزيد بن عبد الرحمن بن الحارث المرادي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج ثلاثة نفر يمشون فبينما هم يعبدون الله عز وجل فأووا إلى كهف فخرت صخرة من أعلى الجبل حتى التقمت باب الغار، فقال بعضهم لبعض يا عباد الله والله لا ينجيكم مما وقعتم فيه إلا أن تصدقوا الله عز وجل، فهاتوا ما عملتم خالصا فإنما ابتليتم بالذنوب. فقال أحدهم اللهم إن كنت تعلم أني طلبت حبيبة لحسنها وجمالها وأعطيت فيها مالا ضخما حتى إذا قدرت عليها وجلست منها مجلس الرجل من المرأة ذكرت النار فقمت عنها فرقا منك، اللهم ارفع عنا هذه الصخرة. فانصدعت حتى نظروا إلى الضوء. ثم قال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت قوما يحرث كل رجل منهم بنصف درهم، فلما فرغوا أعطيتهم أجورهم. فقال أحدهم والله لقد عملت عمل اثنين، والله لا أخذ إلي درهما. فذهب وترك ما في يدي، فبذرت من ذلك النصف درهم، فأخرج الله عز وجل من ذلك رزقا كثيرا. فجاء صاحب النصف درهم فأراده، فدفعت إليه 10,000 درهم. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك خوفا منك فارفع عنا هذه الصخرة. فانفرجت حتى نظر بعضهم إلى بعض. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أن أبي وأمي كانا نائمين فأتيتهما بقعب من لبن فخفت أن أضعه فتقع فيه هامة وكرهت أن أوقظهما من نومهما فيشق ذلك عليهما، فلم أزل كذلك حتى استيقظا فشرب. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا هذه الصخرة. قال فانفرجت حتى سهل لهم طريقهم حتى خرجوا سالمين. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من صدق الله نجا. حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عامر قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أنبأنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ثلاثة نفر في من كان قبلكم يرتادون لأهليهم منزلا، فأواهم المبيت إلى غار فدخلوا فانحدرت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا والله لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت لا أغبق قبلهما أهلي ولا مالي، وإني طلبت الشجر يوما يعني المرعى فلم أره عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما وجئتهما به فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلي ومالي، فقمت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما، فلم يستيقظا حتى باز قل الفجر فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء ثوابك ورحمتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت عنهم الصخرة فراجا لا يستطيعون الخروج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر اللهم كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي فأردتها على نفسها فطلبت مني 20 و100 دينار فلما قدرت عليها وهي أحب الناس إلي قالت إني لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه إني لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه قال فتحرجت من الوقوع عليها وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت تعلم إنما فعلت ذلك ابتغاء رحمتك ومخافة عذابك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت عنهم الصخرة انفراجا لا يستطيعون الخروج منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجورهم غير رجل منهم ترك الذي له وذهب فثمرت له أجره وكثرت منه الأموال من الإبل والبقر والغنم والرقيق فجاء بعد حين شيخ كبير يطلب أجره فقلت كل ما ترى من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي قلت إني والله لا أستهزئ بك فأخذ ذلك كله فاستاقه ولم يترك منه شيئا اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك ورجاء رحمتك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت عنهم الصخرة فخرجوا من الغار يمشون. حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زبريق قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي وحدثنا أحمد بن أبي يحيى الحضرمي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري عن سالم عن أبيه عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 3 نفر فذكر حديث الغار. حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال حدثنا يعقوب بن عباد ابن أبي عباد المكي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وحدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه ورقبة بن مصقلة وحدثنا زكريا الساجي قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ميمون بن يحيى بن مسلم بن الأشج عن مخرمة بن بكير عن أبيه بكير بن عبد الله وحدثنا أبو حصين القاضي قال حدثنا منجاب بن الحارث وحدثنا بشر بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن الخليل الخزاز قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر وحدثنا أحمد بن رشدين قال حدثنا عيسى بن حماد بن زغبة قال حدثنا ليس بن سعيد عن عبد الله بن عمر العمري وحدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا عمرو بن أبي عاصم النبيل قال حدثنا أبي عن ابن جريج عن موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن 3 نفر في من كان قبلكم خرجوا يرتادون لأهليهم فأصابتهم السماء فأووا إلى غار فذكر حديث الغار. حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا الهيثم بن جميل عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الغار. حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني قال حدثنا عمرو بن خليف قال حدثنا رواد بن جراح عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج 3 نفر فذكر حديث الغار. قال باب ما جاء في رفع اليدين في الدعاء. بارك الله فيك نكتفي بهذا العصر أذن عندنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.